السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبني الرأسي. حدثت عائشة فقالت: استاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا بوثق من تمر الزخرف. تمر الزخرف هو تمر العشوة، نوع من أفضل أنواع التمر، والوثق هو حمل بعير وهو 60 صاعا. فرجع به رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه فقال: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا، الجزور طبعا هي الجمل، بوثق من تمر الزخرة، فالتمسناه فلم يجده. فقال الأعرابي: وغدراه. قالت: فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد له عليه الصلاة والسلام القول فقال: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزائرك، ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك، فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: يا غدراه. فنهمه الناس مرة أخرى وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، لم تغضب ولم تعاقب، أرأيتم ما أيسره وما أحلمه وما أسمح نفسه، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فردد ذلك رسول الله مرتين أو ثلاثا والأعرابي لا يفقه. فلما رآه كذلك قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وثق من تمر الزخرة فأتلفيناه. قال: حتى نؤتيه إليك إن شاء الله. وقال للرجل: اذهب به فأوفه الذي له. قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي برسول الله بعد وهو جالس في أصحابه، فقال: جزاك الله خيرا، قد أوفيت وأطيبت. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. سماحة رسول الله في تعامله مع هذا الشخص جعلت من هذا الأعرابي الغليظ الأخرق يعترف بفضل رسول الله ويدعو له. حديثنا اليوم عن السماحة. عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: جاء جدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له النبي: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن، أي صعب وعد. فقال النبي: بل أنت سهل. يريد أن يغير اسمه، فقال الرجل: لا، لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد، أي الشدة والصعوبة. وقد كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسم الرجل أو المرأة إن كان في معناه سوء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة وكان اسمها عاصية، فسماها جميلة، اسم جميلة أفضل من عاصية. إذن السماحة والليونة صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه، فكان يستمع للصغير وللكبير. والله تعالى يحب المؤمن السمح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يحب السهل الطريق. أتحب أن تكون أفضل المؤمنين عند الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل المؤمنين رجلا سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. أي سهلا إذا باع أحد شيئا، سهلا إذا اشترى من غيره شيئا، وسهلا في مطالبته غيره بما له عليه. يقول ابن حجر في هذا الحديث: الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. أنت أتحب أن تنجو من الناس؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل هين لين سهل قريب. هين لين أي رفيق الفؤاد، رقيق الفؤاد، سهلا ينقاد لأوامر الله وينقاد للناس ليقضي حوائجهم بسهولة. قريبا أي قريبا إلى الناس. والسماحة تكون في عدة وجوه. أولا تكون السماحة في الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد، وإن سيق انساق، وإن استنيخ على صخرة استناخ. والأنف أي المأنوف، وهو الذي عقر أنفه فلم يمتنع على قائده. ثانيا السماحة تكون في البيع. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي سمحا لينا يوافق المشتري في التقصير من الثمن أو في التأجير لوقت آخر، واقتضى أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. موقف جميل ولطيف من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم القائد كيف يكون حنينا لطيفا سمحا مع أتباعه. عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله فقال لي: يا جابر. قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل صلى الله عليه وسلم فحزنه بمحزنة كانت في يده، ثم قال: اركب. فركبت، ثم قال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم سيبا؟ فقلت: بل سيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي إخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتقوم عليهن. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: دع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال وأرجح. ثم قال: انطلقت. فلما وليت قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعو لي جابرا. فدعيت له، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال: خذ جملك ولك ثمنه. هذه سماحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا السماحة تكون مع المستدين أيضا، فتحب أن يتجاوز الله يوم القيامة عن زلاتك. قال تعالى: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتي الله تعالى بعبد من عباده، آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الزواج، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر الناصر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. السماحة تكون أيضا مع الظالمين. قال تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وعد الله من تصدق بالقصاص متطوعا أن يكفر عنه ذنوبه. هذه المغفرة تغري كثيرا من الناس ليتصدقوا بحقهم أو يتنازلوا عنه رجاء مغفرة الله تعالى. خامسا السماحة والتيسير تكون في الدين وعدم التشدد. في قوله تعالى: ونيسرك لليسرى، قال المفسرون: كان اليسر في يده صلى الله عليه وسلم، واليسر في لسانه، واليسر في خطه، واليسر في عمله، واليسر في تصوره، واليسر في تفسيره، واليسر في أخذه للأمور، واليسر في علاجه للأمور، واليسر في نفسه، واليسر مع غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم فيشددوا عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. أما قتادة فيقول: الرخصة لا تأتي إلا من فقيه، أما التشدد فيحسنه كل أحد. وأخيرا فاللونة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفات الرجال. بعض الرجال يعتبرون أن اللونة مع الزوجة مثلا هي ضعف ومخل بالرجولة، ويقول: أنا رجل، كلمتي كلمة، أنا أبو عنتر، أنا أبو شهاب. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ولم يكن يفخر بغلبته للمرأة، بل كان إذا خلى بنسائه ألين الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ألا تحب أن تكون مثل رسول الله؟ كن هينا، كن لينا، كن بساما، كن سمحا، ليحبك الله ويحبك الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله، فأما اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة، وأما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخيل. ومن وصايا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حسم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهواء جلدا، وسيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.